اتصف به أنبياء الله تبارك وتعالى وعباده الصالحين. خلق إنما لا ينبغي أن تكون مؤمنا موحدا بالله وينتفي عنك هذا الخلق أو تنتفي عنك هذه الصفة أن تتصف بها، ألا وهي صفة الصديقية، أن تكون صادقا معروفا بصدقك. خلق الصدق أيها الأحبة الكرام، هؤلاء هم أنبياء الله تبارك وتعالى ذكرهم الله سبحانه في كتابه فقال: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. منزلة الصديقية أيها الأحبة الكرام أشرف المنازل، ويكفيها شرفا أن قارنها الله تبارك وتعالى وجعلها مباشرة بعد منزلة النبيين. قال الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقدم الله تبارك وتعالى منزلة الصديقية على منزلة الشهادة، إذ إن الشهادة هي أسمى وأغلى المنازل، حيث إن الرجل يضحي بروحه أغلى ما يملك في هذه الحياة، ثم منزلة الصديقية تتقدم على من وهب روحه في سبيل الله، على من استشهد في سبيل الله. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أيها الأحبة الكرام، ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أمثلة في الصدق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس قبل أن يوحى إليه وحين أوحي إليه وبعدما أوحي إليه، فكان يلقب بالصادق الأمين. جمع الناس يوما فقال لهم: لو أني أنذرتكم أن خيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس، شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق كل الناس، شهد له أحبابه، شهد له أقرباؤه، شهد له أصحابه، شهد له أعداؤه. ها هي خديجة رضي الله عنها تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له: أبشر، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصدق الحديث. وأجملت كلامها وتقري الضيف وتكسب المعدوم إلى غير ذلك مما قالته أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها: أبشر، والله إنك لتصدق الحديث. وهو أبو بكر رضي الله عنه حينما أصبح الناس يتحدثون عن إسراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه، يقولون لبعضهم البعض: نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا وشهرا، ثم يزعم أنه أسرى به وعرج به إلى السماء في ليلته ويصبح بين ظهرانينا، والله ما يكون هذا أبدا، ولا أرضى ولو صارت السماء أرضى. ثم يذهبون إلى أبي بكر رضي الله عنه ليزعزعوا ثقته برسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، خبر السماء في الغدوة والروح. إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك، خبر السماء في الغدوة والروح. إن كان قال فقد صدق. وإذا نقل للصديق أبو بكر رضي الله عنه، نقل للصديق فلا نزال إلى الآن نذكر اسم أبا بكر رضي الله عنه، ونقل اسمه برفض الصديق أو بصفة الصديق، فهو أول من صدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وبرسالته. ولازم الصدق في حياته حتى صار الصدق منهج حياته وعرف بذلك وكتب عند الله صديقا، ثم بين الناس عرف صديقا أبو بكر رضي الله عنه. وها هو الرجل يسأل أبا سفيان قبل أن يسلم أبا سفيان، قبل أن يسلم أبو سفيان يسأله: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. قال: والله إني لأعرف لا ينبغي له أن يترك أن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله، لا ينبغي، أو إني لأعرف أنه لن يترك الكذب على الناس ويكذب على الله. الأخنس يوما جالس مع أبي جهل عليه لعنات الله، ويسأله: يا أبا الحكم أخبرني، أمحمد صادق أم كاذب؟ قال: ويحك، والله إنه لصادق وما كذب محمد قط. شهادة من ألد أعدائه صلى الله عليه وسلم، شهادة من أعدى أعداء رسول الله أبو جهل، يقول: ويحك، والله إنه لصادق وما كذب محمد قط، وما كذب محمد قط. هذا سعد بن معاذ ينزل على أمية بن خلف، فيذهب هو وأمية ليعتمر ويطوف بالبيت، فقابلهما أبو جهل فقال لسعد: إني لأراك تطوف آمنا، ولولا أنك مع أمية ما رجعت إلى قومك سالما. فقال له سعد: والله لئن منعتني لأمنع عنك ما هو أبعد من ذلك. فقال أمية لسعد بن معاذ: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي جهل فإنه سيد أهل الوادي. فقال: دعنا عنك يا أمية، دعنا عنك يا أمية. ثم نظر إلى أبي جهل وقال: والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك، يقصد أبا جهل. والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلون. فتمعر وجهه أبو جهل، فتمعر وجهه واصفر وجهه، وقال لسعد في مكة؟ قال: لا أدري. قال: إياي؟ قال: نعم. قال: والله لا يكذب محمد في الحديث أبدا. شهادة من أبي جهل حينما سمع سعد بن معاذ يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال: والله لا يكذب محمد أبدا. فانطلق إلى بيته وأخبر زوجته بما قاله سعد بن معاذ، فقالت: والله ما يكذب محمد أبدا. وحبس نفسه ومنع نفسه أن يخرج لأي غزوة، حتى إذا كانت غزوة بدر خرج وقتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهادة منه هذا عدو الإسلام وعدو الله وعدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهادة يقول: والله لا يكذب محمد أبدا. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبانا؟ قال نعم. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. بمعنى هل ينبغي أو هل يعقل أو هل يصح أن يكون المؤمن مؤمنا وهو بخيل يمنع إخراج المال ويحب المال؟ قال نعم، يصح أن يكون المؤمن بخيلا ويحب المال. أيكون المؤمن جمالا؟ هل يعقل أو هل يصح من المؤمن بكونه مؤمنا أن يكون جمالا؟ قال نعم، تجد من المؤمنين من هو جمال. أيكون المؤمن كذابا؟ هل ينبغي أو هل يصح من مؤمن ينتسب إلى الإسلام والإيمان ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يكون كذابا؟ قال لا، يصح منه ذلك. وإن كان هناك من بيننا من يكذبون على الناس ويكذبون في حديثهم ويكذبون في نياتهم وغير ذلك، ولكن المقصود من الحديث أنه لا ينبغي لمؤمن ولا يصح للمؤمن أن يكون مؤمنا كذابا. فهذه الصفة إنما هي من صفات المنافقين، وآية المنافق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث الشريف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ما معنى يصدق ويتحرى الصدق؟ ومعنى يكذب ويتحرى الكذب؟ يصدق ويتحرى الصدق يعني يحاول في كل حديثه أن يصدق مع الناس، يحاول في كل حديثه وفي كل لفظ يتلفظه أن يكون فيه صادقا، فيصدق مع الناس في كلامه، ويصدق مع الناس في وعوده، ويصدق مع الناس في مشاعره تجاههم، فيخرج ويظهر ما يبطنه للناس لا عكس ما يبطنه للناس. هناك أناس يظهرون الحب للناس في وجوههم، ثم إذا ولى ظهره وأعطى له ظهره وقع في عرضه وأخذ يسبه ويشتمه ولا يدري أنه بذلك منافق. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه بأنه منافق. الصدق أيها الأحبة الكرام يكون في كل شيء. يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر غاب عن أول مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بدر. غاب عن أول مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أول مشهد يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخلف عنه؟ والله لئن أراني الله مشهدا آخر ليرين الله ما أصنع. ثم كانت غزوة أحد فانطلق ليغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: واه لريح الجنة، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وانطلق ليقاتل في سبيل الله حتى استشهد، وفيه بضع وثمانون ضربة، ما بين طعنة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وما عرفته أخته إلا من بنانه. وما عرفته اخته الا من اصبعه. ونزل فيه قول الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق في النيات مع الله تبارك وتعالى، صدق في نيته في طلب الشهاده وفي حضور الغزوه مع رسول الله، فناله الله تبارك وتعالى واعطاه ما تمنى، فاستشهد في سبيل الله ونزل فيه ايه تتلى الى يومنا هذا من المؤمنين رجالا. ورجل اخر اعرابي جاء يسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعدما حضر معه غزوه، اعطاه نصيبه في الغنيمه، قسمه في الغنائم. فنظر الى الغنيمه وقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا قسم قسمته لك، نصيبة الغنيمة. قال: والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، والله يا رسول الله ما على هذا اتبعتك، ما على هذا آمنت بك وأسلمت، ما على هذا اتبعتك في الجهاد وجاهدت معك يا رسول الله حتى أنال هذه الغنيمة، هذا الحطام الزائد. إنما اتبعتك على أرمى بسهبها هنا، وأشار إلى حرمها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصدق الله يصدق. فلما كانت الغزوة التي بعدها غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل، فتفقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المستشهدين فوجده شهيدا قد ضرب في المكان الذي أشار إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله، صدق مع الله تبارك وتعالى فصدقه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الشهادة وضرب في المكان الذي أشار إليه بصدق نيته وصدق طلبه مع الله. لنكن نحن المسلمين أيها الأحبة الكرام، والكلام لي قبل أن يقول لحضراتكم، أن نصدق مع الله تبارك وتعالى في كل شيء، في وعودنا وفي عهودنا، أن نصدق مع الله تبارك وتعالى في نياتنا معه سبحانه وتعالى، أن نصدق مع الله تبارك وتعالى ونجعل نيتنا صادقة حتى في الأعمال الصالحة التي نعملها وفي العبادات التي نتعبد بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نيتك مع الله، واجعل نيتك خالصة لوجه الله، وأنك لا تبتغي من هذا الحج إلا رضا الله سبحانه وتعالى، وأنك لا تبتغي من هذا الحج رضا الناس أو ثناء الناس أو أن يقول الناس عنك يا حج فلان، أو أن يكتب الناس عنك أن أو أن يكتب الناس عنك أنك قد حججت بيت الله وينادون باسمك يا حج فلان. اجعل النية صالحة خالصة صادقة لله سبحانه وتعالى حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منك حج بيته. فلا تضرب أكباد الإبل ولا تقطع الطرق بهذه المسافات، ولا تنال ولا تشعر بهذا التعب والنصب، فتطوف بالبيت الحرام وتسعى بين الصفا والمروة وتقف ثم بعد ذلك يرد الله تبارك وتعالى عنك عملك في وجهك، إذ إن النية ليست خالصة له وما صدقت مع الله. نعوذ بالله من ذلك. أيها الأحبة الكرام، الصدق يكون في كل شيء، الصدق كذلك يكون في التربية، أن تربي ولدك على الصدق وهو صغير طفل، ها هو عبد القادر الجيلاني كان أعبد الناس وأسهل الناس، وعرف في عصره بتقواه وورعه، حتى إن هناك أناس غالوا فيه فأخذوا يذهبون إلى قوم عاهدت أمي على الصدق منذ طفولتي، فأرسلتني إلى بغداد حتى أطلب العلم، وأعطتني 40 دينارا. فخرج علينا نصوص قطاع طرق، أخذوا كل ما في القافلة من مالي، حتى جاء أحدهم إلي وسألني: هل معك من مال؟ قلت: نعم، معي 40 دينارا. فذهب وتركني، ظن منه أني أستهزئ به أو أني أكذب عليه، وليس معي شيء. فجاء كبير النصوص وسألني: هل معك من مال؟ قلت: نعم، معي 40 دينارا. فأخذ مني 40 دينارا، ثم قال لي: ما حملك على أن تسقط؟ خذ بالك من الكلام، ما حملك على أن تسقط؟ إيه اللي خلاك تسقط في الحديث وما تكذبش عليا وتقول إن أنا مش معايا فلوس؟ ما حملك على أن تسقط؟ قال: عاهدت أمي منذ طفولتي على الصدق، وأخاف أن أخلف عهدي مع أمي. فقال كبير النصوص: تخاف أن تخلف أو تخلف عهدك مع أمك؟ ولا أخاف أن أخلف عهدي مع الله. وأعلن توبة صادقة لله، وأصبح عابداً زاهداً لله، وأمر برد أمواله إلى القافلة. فقال باقي النصوص من معه من النصوص: أنت كبيرنا في قطع الطرق، واليوم أنت كبيرنا في التوبة، وأعلنا التوبة لله سبحانه وتعالى. تابوا جميعا بصدق بسبب صدق الطفل، إذ إن أمه ربته على الصدق منذ طفولته. وهذا ما ينبغي علينا أن نلحظه كلنا أيها الأحبة الكرام، هذا ما ينبغي علينا أن نلحظه ونلاحظه. هذه التربية التي منعت أو التي انقرضت في بيوت المسلمين إلا من رحم ربي، تجد هناك أطفال يصدقون مع الناس في حديثهم وفي كلامهم، لأن أباه قد رباه على ذلك، لأن أمه قد ربته على ذلك. فعلى الأم أيها الأحبة الكرام، وعلى الأب، وعليك أيها الأخ الكريم وأيها الأب الصالح، عليك معول عليك كل التربية أن تربي ولدك على الصدق، وأن تلزمه الصدق، وأن تعلمه أن في الصدق نجاته مهما كان العقاب. لما نسمع الآن يذهب الرجل إلى جاره يصدقه، يذهب الرجل إلى جاره يقصده في طلب المال، فيروح له يمدح عليه: يا حاج فلان، أو يا أبو فلان. فأبو فلان يضل عنده ويقول له: قول له ده في مشوار بشر، قول له ده نايم، لما يصحى فكلمه. ويتربى الولد وينشأ منذ صغره على الكذب، وهذا الرجل لا يدري. وحينما يكبر الولد وهو نشأ وقد نشأ على الكذب، أول من يكذب عليه هو أباه وأمه، أول من يكذب عليه، أول واحد هيكذب عليه هو أمه. إنك أقرب الناس إليه وأنت أول واحد علمته الكذب، قول له مش موجود، قول له أنا تعبان، قول له أنا رحت مشوار، قول له أنا نايم، وهكذا. فينشأ الولد على الكذب ويتصف بصفة إنما هي صفة مذمومة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم سمع امرأة تنادي على ولدها: يا فلان تعال أرضك. فنظر إليها وقال: ما أردت أن تعطيه؟ ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرة. قال: أما والله لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. قل قولي هذا، استغفر الله. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، فهذا ما أردت أن أذكر نفسي به أولا وأذكر حضراتكم، أن نذكر أنفسنا بخلق الصدق، هذا الخلق الذي يكاد أن نقول قد انقرض أو منع من شريحة كبيرة في هذه الحياة، إلا من رحم ربي، إلا من نشأ على الصدق ونشأ على الالتزام وربى أبناءه على الصدق مع الناس وفي الحديث. أن تربي ولدك على الصدق في كل شيء وأن تعلمه أن في الصدق نجاته، هذا من أسمى التربية. الحجاج بن يوسف الثقفي كان يوما يخطب على المنبر فأضل الخطبة، فقام أحد الحاضرين وقال له: الصلاة، فإن الوقت لا ينتظره والرب لا يعذره. فأمر الحجاج بحبسه فحبس، وده أقل شيء كان يقول الحجاج. الحجاج كان يمشي في الشارع ما يعرفوش شكل واحد يطير عادي خالص. فأمر الحجاج بحبسه، فجاء أهل هذا الرجل يتحدثون مع الحجاج ويقولون له إنه مجنون وعقله مختل ولا يدري ما يقول. فقال الحجاج له: قال ذلك أخرجت عنه، أخرجته من السجن. فجيء بهذا الرجل فقال: والله إنه لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله علي وأخبث لنفسي ما نزهني له عنه. ما ينفعش إن أنا أثبت لنفسي الجنون وقد نزهني الله تبارك وتعالى عن هذه الصفة. ما ينفعش اني اكذب عشان قادر هيسجنني او هيكرني، لا، هي دي بقى معنى يتحرى الصدق في الحديث، هو ده معنى كلمه يتحرى الصدق، يعني حتى في الموقف اللي هو ممكن يقول كده مثلا وعنده اموره خايف انه يتسجن طول حياته ويموت في السجن او يخاف أن أجحد نعمة الله علي وأثبت لنفسي صفة قد نزه الله عنها. فأمر الحجاج فأخرج من السجن بسبب صدقه. هذا الذي ينبغي أن ننظر إليه بعين الاعتبار، أن تربي ولدك على الصدق حتى في موضع هلاكه من وجه نظرك، هو يعتقد أنه سيعاقب وأنك ستعاقبه وأنه سيهلك وأنه وأنه سيهان، ثم يحاول أن يقدر عليك حتى يهرب من هذا الضرب أو هذا السب أو هذا الشتم. لذلك نجد جيلا، الله المستعان، جيل إن من حرف على أخلاق الأنبياء والصالحين، نجد جيلا وحينما يتصف الولد بالكذب فلا غروة أن يتصل بأي شيء، ولا غرابة أن تجد منه عقوقا، تجد منه ضربا لأحد من الناس في الشوارع، تجد منه سوء أخلاق وهكذا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتصفنا أو يسبغ علينا نعمه بصفة الصدق يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربي لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، فإننا لا نحسن التربية، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئة الأخلاق، لا يصرف عنا سيئة إلا أنت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا ولا من يسمعنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم به منا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى حتى نرضاك. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى حتى نرضاك. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى حتى نرضاك. اللهم اهدنا وثبتنا على الهدى حتى نرضاك. وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. وأمتنا على لا إله إلا الله. واحشرنا في ذمرة أهل لا إله إلا الله. واجمعنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واشكروه على نعمه يزدكم. واقم الصلاة.